اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نزلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السيرة العطرة التي نتعلم منها كيف نقيم أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الحكيم الذي كتاب العظيم القرآن الكريم الكلام الحكيم المبارك الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا فيه أن نتبع تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على شريعة، قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اليهود والنصارى كان لهم طريقة في الحياة، والمشركين كان لهم طريقة في الحياة. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع القرآن، قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يعني أنت ليك طريقة مختلفة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم طريق مختلف عن كل ما سبق. قال: فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا يعني لو نقول دي آية العزة، آية استقلال، إن إن إن النبي صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يتبع الوحي، وقد أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الوحي. ولا يخفى على الجميع أهمية السيرة في فهم القرآن. إن الإنسان لما يقرأ المصحف آيات كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى نحتاج فيها إلى أن نعرف متى نزلت هذه الآية، ما الظروف التي نزلت فيها هذه الآية، ما المشاعر التي نزلت هذه الآية تعالجها، كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. يعني سواء الآيات في القرآن، الآيات بتتكلم عن خبر، أو الآيات بتتكلم عن أوامر شرعية، أو الآيات بتتكلم عن نواهي، أو الآيات بتتكلم في مسألة خلقية أو مسألة عقدية. احنا محتاجين نعرف الآية دي نزلت فين والمراد منها ايه بالضبط، تطبيقها كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند إسلام عمر بن الخطاب، وطبعا إسلام عمر كان فتحا. يعني عمر لما أسلم هنا في مرحلة من مراحل السيرة هيحصل فيها من قبل عمر غير بعد عمر، في واحد دخل غير مجرى الأحداث. لما أسلم عمر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة مهاجرين مستضعفين، وعمر كان قويا وأعلن إسلامه، وظل عمر يجاهد مع أهل مكة يضربونه ويضربهم مرة وراء مرة حتى ملت مكة وأذنت مكة لعمر أن يصلي في الكعبة. فبدأ الناس تبدأ تصلي، بدأ يبقى فيه نوع من أنواع الصلاة في مكة. كانوا قبل ذلك كانوا يصلون مستخفين في الشعاب، يعني كل اتنين بيصلوا مع بعض كده يروح يصلوا بعيد. الوقت بقى ممكن يصلوا عادي، بقى ممكن يصلوا في مكة، ومكة يبقى عندها نوع من انواع المشكلة، بس هتعمل ايه؟ خلاص في بقى في ضغط شوية. ففي هذا الوقت نزلت سورة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ان اقول لكم هذه السورة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن كثير وذكر البيهقي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى النجاشي ملك الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى النجاشي عند في الحبشة، والصحابة كانوا مهاجرين عند النجاشي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن عمرو الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه. الرسالة دي يعني عند التحقيق لما تشوف تسلسل السيرة غالبا هذه الرسالة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، يعني بعثها بعد الهجرة، لكن كثير من كتاب السير كتبوها أنها بعثت في هذا الوقت، أن هي بعثت في مكة. لكن عمرو بن أمية الضمري ومن وراءه وصيغة الرسالة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النجاشي إلى الإسلام، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ ملك الحبشة بجعفر بن أبي طالب وأصحابه. أيا كان هي بعثت في الأول ولا بعثت في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لكم هذه الرسالة حتى نأخذ الفائدة منها. قال بعث ابن كثير، ذكر ابن كثير، قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب، وكتب معه كتابا، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول والنجاشي كافر، فالنبي ما قالوش أيها الكافر، إنما قال له إيه؟ قال إلى ملك الحبش، إنه سماه بلقبه، إن إحنا نحترم الناس، إن إحنا ننزل الناس منازلها، إن أنت الصغير يحترم الكبير، إن الطالب يحترم المدرس، إن الناس أو المتعلم يحترم المعلم، إنه في إنزال الناس منازلها. مع إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ومع ذلك بيكلم واحد يعني واحد مفروض إنه هو في ميزان الإيمان والكفر كافر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، إنه هو إيه أعطاله لقبه، قال سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الملك الكدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحي ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو النجاشي مباشر، ما قالوش بقى طب نقعد طب نتفاهم طب نشرب كوباية شاي طب نتكلم، دعوه مباشرة في غاية الوضوح، قال له أنا أدعوك إلى أن تؤمن أني رسول الله. يعني ثلاث قضايا رئيسية، ثلاث قضايا رئيسية ينبغي أن يعرفها الجميع وينبغي أن يركز عليها حتى أهل الإسلام. القضية الأولى قضية التوحيد، قضية الثانية قضية النبوة، قضية الثالثة قضية اليوم الآخر. يعني دول أكثر ثلاث حاجات ركز أو تجدهم مذكورين بكثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. التوحيد أنه لا إله إلا الله، ما فيش لعب في التوحيد، يعني ما فيش مداهنة في التوحيد، ما فيش طب شوية نعبد إلهكم وشوية تعبدوا إلهنا، طب نعبد أول اليوم وأنتم آخر اليوم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، سماهم كافرون، قال له تعالى أنت كافر بما أؤمن به ولا أعبد ما تعبد ولا أنت عابد ما أنا أعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قلوا دلوقتي سبب نزول الآيات، لكن شاهد أن قضية التوحيد هي أعظم القضايا، ان القضيه ما فيش فيها هزار، يعني ما فيش فيها مداهنه، ما فيش فيها طب نقعد نقرب في يعني ايه نتنازل شويه وتتنازلوا شويه ونوصل في النص، لا ما فيش ده، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ان احنا ان الكلمه السواء هي كلمه التوحيد. النقطه الثانيه نقطه النبوه، واقول لكم ان الله سبحانه وتعالى اقسم على التوحيد في الصفات إن إلهكم لواحد، وأقسم على النبوة في والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أنه أقسم على أنه رسول من عند الله، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، فأقسم بالنبوة مرتين، وأقسم على التوحيد مرة، وأقسم على اليوم الآخر مرات ومرات، سواء في الليل إذا يغشى الشمس وكل يعني هتجد أقسام كثيرة جدا في المفصل من كتاب الله سبحانه وتعالى. القسم ناتج القسم الدار الأخيرة، فهذه من أهم المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النجاشي أول ما دعا دعا إلى إيه؟ التوحيد، قال سلام عليك، قال فإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. تاني حاجة دعاء قال والمولاء على طاعته. يعني إيه المولاء على طاعته؟ يعني هيترتب على التوحيد انتماء، الناس بتنتمي لأشياء كثيرة جدا، إن أنت بتوالي، إن أنت في مركز، في قيمة مركزية جوه دماغك، هذه القيمة المركزية أنت عليها بتحب وتكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي إلى ان هذه القيمة المركزية تكون التوحيد. يعني انت بتحب مين؟ يقول لك والله انا بحب اصحابي. طب واللي مش اصحابك ما بحبهمش؟ يقول لك انا بحب بلدي. طب واللي مش بلدك ما بحبهمش؟ طب انا بحب الناس اللي طائفتي اللي هم شغلتي. طب واللي مش شغلتك ما بحبهمش؟ وهكذا الناس توالي وتعالي على قيم مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الى التوحيد دعا الى ما يتبع هذا التوحيد اللي هو ايه؟ قال والموالاة على طاعتي. يبقى المعاداة على معصيتي. يبقى في حاجة اسمها الموالاة والمعاداة. يعني انت بتوالي مين؟ بتوالي يعني بتحب مين؟ بتنصر مين؟ يعني انت جواك مغناطيس جوا قلبك، هذا المغناطيس تجاه مين؟ تجاه التوحيد ولا تجاه غيرهم؟ قال ادعوك الى الله وحده ولا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني. فتؤمن به وبالذي جئت به أو بالذي جاءني. يبقى رقم اثنين بعد التوحيد قال له ايه؟ النبوة. يبقى التوحيد ومقتضى مقتضى التوحيد هو ايه؟ انك توالي اهل التوحيد. يعني مش انا والله انا موحد، لا، انت موحد وبتحب اهل التوحيد، انت موحد وبتنصر التوحيد، وبتنصره بقلبك وبتنصره بعقلك وبتنصره بفلوسك وبتنصره بدماغك وبتنصره بكلامك، انت بتوالي على التوحيد وبتعادي على التوحيد. يعني انت فلان بقى عدوي ليه؟ هو قتل لك حد؟ ضرب لك حد؟ شتم لك حد؟ اخذ حق من حقك؟ لا، وما العمل ايه؟ بيكفر بالله. يبقى انت بتحب اهل التوحيد وبتكره اهل الكفر. ليه؟ لان ده مقتضى التوحيد. يبقى قال ادعوك ان تشهد ان لا اله الا الله والموالاه على طاعته. تاني حاجه قال وان تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني فاني رسول الله. يبقى رقم اثنين بعد التوحيد هو الايه؟ النبوه، اللي هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ده يا جماعه مفتاح دخول في الاسلام. يعني الاسلام ان تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانيه، الله بالالوهيه والربوبيه بالاسماء والصفات، انك انت تؤمن بانه لا اله الا الله. اثنين، انك تؤمن ان النبي رسول من عند الله. اللي مش مؤمن ان النبي عليه الصلاه والسلام رسول من عند الله ده مؤمن ولا كافر؟ ده مسلم ولا كافر؟ يعني واحد بيقول لك والله انا مؤمن ان سيدنا عيسى رسول وسيدنا موسى رسول بس سيدنا محمد مش رسول، ده كذاب. ده مؤمن؟ ده كافر. يعني ده بره اصلا، ده ما دخلش في الاسلام. يبقى مقتضى الدخول في الاسلام ان تؤمن بانه تشهد انه لا اله الا الله وتشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعثت اليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فاذا جاءك اذا جاءوك فاقرهم ودع التجبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا بعت لك ابن عمي، فلما يجي لك ابن عمي اقره، يعني اقويه واحميه، ثم دع التجبر، يعني ما تبقاش متجبر. فاني ادعوك وجندك اني ادعوك وجندك الى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى، تحيه للمسلمين الى غير المسلمين. لما تدخل في مكان والمكان ده فيه مسلمين بتقول ايه؟ تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما يكون فيه مسلمين وقاعد جنبه قاعد جنب المسلمين ناس مش مسلمين هتقول ايه؟ تقول السلام على من اتبع الهدى. فالنبي عليه الصلاه قال والسلام على من اتبع الهدى، ان هو الخطاب يا جماعه خطاب واضح جدا، يعني ما فيش فيه لف ودوران، ما فيش فيه حلقات ولفات، رسائل واضحه في غايه الوضوح. ان النبي عليه السلام انزله منزلته، النبي عليه السلام احترمه، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفاظ جزله، والنبي عليه السلام دعا الى رسالتين واضحتين، التوحيد ومقتضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم والنبوة. فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمته وبركاته، لا إله إلا الله الذي هداني للإسلام، بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فرب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقرينا ابن عمك وأصحابك، قريناه يعني أكرمناه، فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحة ابن الأصحم. قال له أنا بعت لك ابن أخويا يخدمك، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق. فأسلم هذا الرجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل ده عمل ايه؟ قال له مات اليوم رجل صالح اسمه أصحمة، قوموا فصلوا عليه. وقام صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. في الموقف ده ان النجاشي اسلم، الصحابة موجودين في كنف النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم وحده في مكة، اسلم عمر واسلم حمزة معاه مجموعة صغيرة، الناس الباقيين سافروا من شدة الإيذاء، وفي والنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في الدعوة إلى الله، يحاول أن يكلم قريش. قريش لم تستقر على حال. يعني قريش من أول بعث نوع سلام وهي بتتقلب على جمر. في حاجة غلط. هو الموقف مش هينفع يمر كده. عمر أسلم بقى، حمزة أسلم، ممكن بقالهم شوية يعني ممكن يعرفوا يصلوا، لكن الموقف شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعرض نفسه على أحد فإذا به إيه؟ فإذا بهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعدى، بدأ يبقى فيه تطاول. تطاول بقى الناس تجرأت، بدأ يبقى فيه سب، بدأ يبقى فيه محاولات اعتداء باليد، بدأ يبقى فيه مؤامرات للقتل، يعني بدأ يبقى فيه يحصل محاولات اغتيال. الموقف بيشتد وبيحتدم يوم عن يوم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بتنتشر، ولأن شباب مكة بدأوا يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن كثير: والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا مناديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحد من الناس. فجعلت قريش حين منعه الله منهم وقام عمه وقوم بني هاشم وحال بينهما يردوا البطش يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. النبي صلى الله عليه وسلم لوحده والصحابة مش مأمورين ان هم يشتغلوا معاه في الدعوة، يعني هو الوحيد اللي شايل، والباقي من الصحابة اللي اسلم بينفذ الاوامر وبيروح يحضر الدرس وخلاص، وهو بيتحرك لوحده. ابو بكر كان بدأ يتحرك هو كمان، لكن هذا الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر به باقي الاصحاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطبق الدين وما كانش حد معاه، فبدأ يحصل النوع من انواع ردود الافعال الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نزل القرآن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الرجل فاذا بهذا الرجل يعمل يقوم برد فعل معين، ينزل القرآن يفضح هذا رد الفعل لانه لوحده ما فيش حد معاه. قال: فجعل القرآن ينزل في قريش باحداثهم وفي من نصب لعاوته ومنهم من سمى لنا. فذكر ابن اسحاق ابا لهب، ابو لهب قال: يزعم محمد انني اذا مت فإذا أنا أبعث حيا. ثم وضع التراب على يده وقال: أكون بعد هذا التراب حيا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فجاءت المرأة فقالت يزعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر الصديق، وذهبت وهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين من الآخرة حجابا مستورا. فلما جاءت المرأة جاءت تريد أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لأبي بكر الصديق: يزعم صاحبك، يزعم صاحبك أنه يهجون ويشتمنا وأن سنكون حطب لجهنم. فقال: أين هو؟ هي المرأة بتقول له، قالت: أين هو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنب إيه؟ جنب أبو بكر. فأبو بكر الصديق ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هي مش هتشوفني. هي لن تراني. فالمرأة جعلت تسب مذمما قلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. وأبو بكر الصديق ليه؟ كان يقرأ القرآن، إن القرآن يحفظ صاحبه. بدأت الاعتداءات تتكاثر وبدأت السخية تزداد. يقول أمية بن خلف، بدأ أمية بن خلف يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أمية بن خلف يهمزه ويلمزه، يتكلم عليه يسخر منه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. العاص بن وائل بدأ هو كمان يدخل في دائرة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم بقوة، فقال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولد. أبو جهل بن هشام قال النبي صلى الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اترك سب الآلهة أو لنسبن إلهك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. النضر بن الحارث بدأ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما دخل النبي كلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الوحي، النبي أصلا كان بيمشي في شارع معه يدخل السوق كده يمسك يتلو الآيات على الناس، يعني يشوف ناس متجمعة يبدأ ينزل يتكلم مع الناس. يتكلم مع الناس، يعرض نفسه على الناس، اي تجمع ينزل فيه ويتكلم مع الناس، بيعرض القرآن على الناس، بيعرض بيتكلم بيقول ايه، بيتلو الوحي، بيتلو القرآن على الناس. وهذه دعوة مهجورة يعني، ممكن جزاهم الله خيرا إخوة التبليغ هم الوحيدين اللي ايه اللي ما زالوا يفعلون ذلك ويبذلون في ذلك، ان هم بيلفوا على الناس، انه بيوقف على الناس في الشوارع مسلمين او كفار ويبدا يكلم الناس عن ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يوم رايح النضر بن الحارث واقف مكانه، ودي وسيله من اخبث الوسائل. ليه؟ بيعتم المساله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى الله، اول ما يمشي يوم جاي النضر بن الحارث يقول لهم تعالوا، ويقعد يحكي لهم قصص ايه، رستم واسفنديار وفلان عمل وفلان سوى وقصص وحروب. فكان المساله ايه، ان دي ظاهرة عامة قريش بتعملها، مش النبي عليه السلام رسول من عند الله، ان كذا واحد ممكن يعمل ده. فنزل الله قوله سبحانه وتعالى وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. ونزل قوله سبحانه وتعالى ويل لكل افاك اثيم. بدأ القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مشاعر، يعالج احداث، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، انك انت تبقى بتشتغل في الدعوة الى الله ولا احد وراءك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معهوش حد، النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ما يلاقي ولا احد يساعده ولا احد يعينه. النبي صلى الله عليه وسلم مطالب ان هو ينفذ اوامر الله سبحانه وتعالى على غير مثال سابق. يعني هو ما شافش ده قبل كده، ما شافش مثلا ابوه كان بيعمل ده وجده كان بيعمل ده وعمه كان بيعمل ده، ده هو مطالب ان هو يعلمه جبريل فينفذ هذه الاوامر في واقعه ثم ينشرها ويتحمل هذا الاذى في سبيل نشر كلام الله سبحانه وتعالى. فكان القران مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوه بخطوه، يعني الايات بتنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يحدث حدث جديد تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الآيات تنزل في شأن الناس. يعني نزلت في شأن العاص، في شأن أبي لهب، في شأن أبي جهل، في شأن النضر بن الحارث، في شأن أبو جهل، إن الآيات بتنزل وراء بعضها البعض تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نزلت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة النجم يا جماعة لها حادث فاصل في السيرة النبوية، إن كتير من كتب التفسير والسيرة بتجد فيها إيه؟ رواية ضعيفة في سورة النجم، يعني في رواية صحيحة في البخاري وفي رواية ضعيفة في سورة النجم اسمها. ودايما لما الناس اللي بتخش على بتناظر الشيعة او بتناظر النصارى بتجد دايما استدلال بهذه الرواية الضعيفة، اللي هي ايه، ان لما نزل سورة النجم الصحيح ان هذه السورة معجزة، سورة محكمة. هذه السورة لما نزلت وسمعها او تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، كل من سمع السورة في اخر السورة ايه، فاسجدوا لله واعبدوا، كل من سمع السورة في صحن الكعبة سجد إلا الوليد، عنده كبر مش عارف يزرع أنا أسجد أو كده، أبو لهب إن هو عامل إيه، أم جايب تراب وأم حطه كده وحطه كده أم مش عايز يسجد على الأرض، فأم جايب تراب ورفعه على إن جبهته تمس الأرض. وقد سجد الجميع، سجد الجميع خضوعا. ان الايات مبهرة. الرواية الضعيفة بقى ان الله سبحانه وتعالى لما قال فرأيتم اللات والعزة وملات الثالثة الاخرى، انه سمع صوت يقول تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى. الغرانيق اللي هي هذه الأوثان الأصنام، فالمشركين حذف نفسهم إن هم سجدوا، كانت لقطة. فلم يعترفوا بالسجود، وجاءت أكاذيب على أنهم سمعوا صوتا يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتجتجى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأصنام فهم سجدوا ليس لعظم الصورة إنما سجدوا لما سمعوا الأصنام إيه؟ تمدح. وده مخالف للشريعة بكل المقاييس. ليه؟ اول حاجة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اي ان جبريل وهو ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل مرصود، يعني القران هو نازل السماء بترتج ان الوحي هينزل، فكان سيدنا جبريل لما بينزل بينزل في حمايه ان مش هينزل لوحده، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، اي حتى تتم الرساله واضحه. فهذه الروايه فضلا انها ضعيفه ومتهافته ولا تلقى ان كذاب عن كذاب عن موضوع عن وضاع، الروايه موضوع، لكن حتى على فرض ان هناك من يقول بانها روايه فانها مخالفه لصريح الايه القران. ومن سنه النبي عليه الصلاه والسلام كل اسانيد الروايه ايه ضعيفة. ومن العقل رد هذه الكلام بالعقل واضح جدا انه اصلا دعوة النبي عليه السلام كانت دعوة لايه؟ لترك الاصنام، فكيف يمدح الاصنام؟ يعني هو اذا كان اول من اول يوم لاخر يوم كانت المشكلة الرئيسية فيه سب الالهة، كانت المشكلة الرئيسية عندهم في تسفيه الالهة، كانت المشكلة الرئيسية عندهم انه كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآلهة ويعظم إله آخر غير الذي يعبدونه. فلما نزلت هذه الآية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، لو عايز حد يستزيد في قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إن ذكر أهل العلم أو أهل التفسير هذه الروايات الضعيفة في هذه في تفسير هذه الآية وأبطلوها. يعني أعتقد بقى كثير من أهل العلم أبطلوا هذه الرواية، ومنهم ابن خزيمة عمل كتاب عمل كتاب فقط لقصة الغرانيق. يعني أهل السنة جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء ما لهم بالمرصاد في قول الله سبحانه وتعالى وأرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم في سورة الحج. في قول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، في هنا علاقة بين القسم والمقسم إيه عليه. يعني دايما لما نقول مثلا في قسم يبقى دايما في علاقة بين ليه بين القسم وجواب القسم، فيقولوا ايه علاقة ان القسم هنا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، يعني ايه وجه التشابه بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم على حق وبالنجم. ايوه إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمام. يعني ركز في الموضوع ده، يعني إيه الموضوع؟ الشيطان في أمنيته فينسخ الله. إن كادوا ليفتنوك على عن بعض عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا. إن هم أرادوا فتنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أنهم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بآية فإذا أتيتنا بهذه الآية فإنا سنسلم معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي جهل بن هشام يحاوره ويحاول أن يكلمه عن الدين، فيأتي عبد الله بن أبي مكتوم، عبد الله بن أبي مكتوم فن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أبو جهل. إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يسلم عمه أبو طالب، إن هم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو حققت لأسلمه. فإذا بالله سبحانه وتعالى لا ينزل الآيات عليهم، اجعل لنا جبل الصفا ذهبا ونسلم معك. فنزل جبريل وقال لو شئت أن أجعله ذهبا، غير أنه إذا نزلت هذه الآية ولم يسلم أحد أو لم يسلم أحد منهم نزل عليه العذاب. فإما ذلك وإما أن يفتح باب التوبة، فقال باب التوبة. إن أحيانا إن كل نبي يتمنى أشياء، من سيدنا نوح تمنى ابنه، قال رب إن ابني من أهلي وأنا وعدك الحق وأنت خير الحاكمين، فقال الله سبحانه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. إن على مدار الأنبياء أن الأنبياء يتمنون حرصهم على الناس، كده ربنا عاتب أو عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك على أثرهم لم ينوا بهذا الحديث أسفا، إن إن إن إن ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت هتموت نفسك عليهم، إنه له أمنيات في إسلام القوم، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل. نحن أنت الإنسان مطالب إنه يطبق أمر الله سبحانه وتعالى بغض النظر الناس أمنت الناس كفرت، أنت مطالب بتحقيق العبودية. يعني سيدنا نوح أمر بالدعوة وربنا سبحانه وتعالى قال له إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني قال له حاشا ما عادش حد يستجيب، طب أعمل إيه؟ انزل اتكلم. طب ما عارف ما حاشا يستجيب انزل اتكلم. هو يتمنى أن يحدث أشياء، لكن الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء اللي أهل الحق بيتمنوها ويدخل فيها أمنياتهم، الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق، فينسخ الله هذه الأمنية بإيه؟ بالحق، إن هو يرجع فيصلي فيأتيه الوحي فيسجد لله سبحانه وتعالى فيطبق أمر الله سبحانه وتعالى. في قول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هو بيقولوا إيه علاقة النجم بالنبي عليه السلام؟ اللي عمل البحث في هذه الآية جميل تفسير كبير للرازي في النجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى، قال ابن الجوزي بيقول الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف. طيب قال كلام جميل قوي في مسألة النجم، العلاقة بين النجم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أول يعني النجم يا جماعة؟ إيه المقصود بالنجم؟ النجم معروف ليه؟ في السماء، ده قول اللي هي إيه نجم السماء اللي هو الثريا اللي هو نجم كده بتلاقيه مضيء، السماء كلها ظلمة وهو لوحده مضيء، كوكب. وقيل النجوم اللي هي ترصد الايه الشهب التي ترصد الشياطين، اللي هو كل ما يجي شيطان يسرق حاجه يقوم الشيطان يعمل ايه؟ يقوم النجوم تعمل ايه؟ شهاب رصدها، لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وايه وشهبا. قال النجم فيه وجوه، اولها المراد منه الثريا، والثاني هو نجم السماء التي هي ثابتة للاهتداء، وقيل بل النجوم المنقضة التي هي نجوم للشياطين، وقيل النجم في الأرض أي نبات الأرض، أما يكون في حاجة النبتة بتطلع بيسموها إيه؟ نجم. وقيل نزل القرآن منجما، القرآن نزل نجوم، يعني نجوم مفرق، فكان كل مجموعة آيات بيسموهم نجم، فأقسم بالقرآن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نجوم القرآن، هو بقى ابن الجوزي بيقول كل واحدة من دول لها جواب أو لها علاقة بما ضل صاحبكم وما غوى. قال لابد أن نجم، قال ونذكر مناسبة كل وجه ونبين فيه المختار منها. لو قلنا أن القول أو أول قول أنه هو النجم الثريا فهو أظهر النجوم عند الرأي لأن له علامة لا يلتبس بغيره في السماء ويظهر لكل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم تميز عن جميع الأنبياء بآيات فأقسم به. ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبكر حان إدراك الثمار، وإذا ظهرت بالعشاء أواخر الخريف نقلت الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر قل الشك والأمراض القلبية وأدركت الثمار الحكيمة الحليمة، وعلى قولنا المراد النجوم التي في السماء، فإن العلاقة بين نجوم السماء وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما بينه من المشابهة والمناسبة. قال فالمراد الرجوم من النجوم، والنجوم تبعد الشياطين عن أهل السماء، والنبي يبعد الشياطين عن أهل الأرض، يعني إن كما أن الشياطين كما أن الشهب تقذف الشياطين في إذا أرادت أن تلقي السمع أو تستمع بغير إذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يهلك أو يبعد الشياطين عن أهل الإيمان. وعلى مراد القول بالقرآن، فقد استدل بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وبراءته، كما قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فاستدل بالقرآن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقولوا والنجم إذا هوى، يعني ليه هوى؟ ليه مش والنجم إذا ارتفع؟ ليه والنجم إذا سطع؟ ليه النجم إذا رآه الرائي في كبد السماء؟ يعني النجم إذا هوى، يعني والنجم بيقع، ما ضل صاحبكم وما غوى. فيقولوا لأن بداية هناك من عظم النجوم، وهناك من عبد النجوم، فأراد الله أن يعلمه أن النجم يهتدى به وأن له فائدة غير أنه يهوي. وإذا النجم هوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى لا يهوى. قال لم يكن النجوم والأطوار، وإنما قال والزاريات والمرسلات. قال لماذا قال النجم إذا هوى ولم يقل والنجم إذا سطع؟ قال ذلك أدل عليه، ثم بعد ذلك القرآن فيه ظهور، يقول لأن فيها اهتداء بالنجم وهو مائل من المغرب، لأن النجم في حالة الهواية، النجم هو بيهوي بيكون أكثر ظهورا في السماء إذا كان على أفق المشرق كالاهتداء به، أما إذا كان على أفق المغرب فلم يبقى ما ذكرت جوابا عن السؤال. فنقول الاهتداء بالنجم هو مائل إلى المغرب أكثر، لأنه يهدي في الطريقين الدنيوي والديني، أما الدنيوي فلأنه يكون أكثر ظهورا، وأما الديني فلأن إبراهيم عليه السلام قال لا أحب الآفلين، إن يقول لك إن سيدنا إبراهيم اهتدى بالنجم لما إيه؟ لما أفل. كلمة أفل أو هوى يا جماعة تستفيد منها إيه؟ سفيد من أن كل مخلوق يفنى، أن هينتهي، أن أنت معظم النجم والنجم ده حاجة عظيمة وسرية، وأن الناس في كل مشارق الأرض ومغربها لو عايز يعرف البحار في عرض البحر في المحيط عايز يعرف الاتجاهات وفقد البوصلة بينظر إلى النجوم ويقول لك النجم ده المجموعة دي يبقى ده بيشير الجنوب يبقى ده للشمال يبقى ده المشرق يبقى ده المغرب، يعرف اتجاهاته هيبحر فين بالنجوم فيهتدي، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيهتدي بإيه؟ إلى الاتجاهات بالنجوم. فالله سبحانه وتعالى قال أن هذا النجم أيضا يأفل، أن هذا النجم أيضا يهوي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق وكلامه بق، قال إذا هوى أدل عليه، ثم بعد ذلك القرآن فيه ظهور مثل السورية. شاهد نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم سجد كل من في مكة. لما سجد الناس في مكة قالوا خلاص مكة أسلمت، بدأ يطلع أخبار إن مكة إيه؟ أسلمت، بدأ يطلع أخبار إن مكة أسلمت. الناس اللي في الحبشة الأخبار وصلتهم، قوافل بقى معدية راحة جاية، فقالوا ما تعرفوش إيه اللي قاله ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه سورة ومكة كلها أسلمت. الناس اللي في الحبشة هتعمل إيه لما الخبر ده وصل لهم؟ يعملوا إيه؟ نرجع بقى. بعض الناس قالوا لا احنا مش هنرجع، احنا ما جلناش خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نرجع، احنا استاذنا ولم يؤذن لنا في العودة بعد، فبقوا. وعاد مجموعة من الحبشة الى مكة مرة اخرى. ممن عاد؟ الناس اللي هجت بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الى المدينة، حسين بن عفان، زبير بن العوام، مصعب بن عمير، دول رجعوا. طبعا رجعوا بايه؟ اللي كان فيهم متزوج رجعوا بايه؟ زوجاتهم. فلما عادوا وجدوا مكة أشد طحنا وأشد إيذاء، يعني وجدوا مكة أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ما كانش بهذه الصورة الوردية، ان خلاص والله هو النبي عليه السلام تلا سورة النجم على الناس فالناس اسلمت فخلاص بقى موضوع بسيط والناس عمر اسلم وحمزة اسلموا كده الاسلام بقى فيه عزة واحنا ممكن بعد كده نصلي. على فكرة كل طلبات الناس دي كلها كانت ايه بس لا ان هم يعيشوا بس ان هو يؤذن له ان هو يعيش يعني ما كانش مطالب هذا الذي أسلم وقتها لم ينزل أصلا من شرع يعني ما كانش لسه آيات تحريم الخمر ولا كان نظام اقتصادي ولا آيات تحريم الربا ولا النظام ولا آيات الزواج والطلاق والمعاملات ما كانش فيه تشريعات. أنا أقول لك إن الصيام ما نزلش الصيام لم يكن نزل بعد يعني الصحابة كان المشكلة كلها فين مجرد التوحيد مجرد أن يؤذن أن يقال في مكة لا إله إلا الله أن الناس ترضى أن النبي عليه السلام يصلي في الكعبة وأن الصحابة يصلوا في الكعبة. هم لم يؤذوهم لم يشتموهم لم يعتدوا عليهم لم يأخذوا أموالهم بل العكس حصل وكان كل طلبات هؤلاء أنهم يعيشوا التوحيد. مكة رفضة مجرد رؤية شكلهم يعني مجرد أنه هو ينظر إليه مش قادر ينظر إليه على هذه الحال. طيب سؤال يا جماعة طب ما كان نواصل هم ساب المكان ومشي وخلاص ما البلد دي بلد وحشة نشوف حد تاني. لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك دعوة قريش لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك دعوة قريش. مسألة ان انت تسيب الدعوة وتنطلق الى مكان اخر ده مسألة محتاجة اذن يعني دي مسألة مش انت مش بتعمد دماغك يعني مش كل واحد بمزاجه يعمل اللي هو عايزه انما هناك اوامر شرعية ان الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الى الله فلم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي عليه السلام ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تدرك نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاشتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. ربنا بيقول له سيدنا يونس قبلك ترك الناس وانطلق باحثا عن أرض جديدة ايه اللي حصل اكله الحوت فربنا بيقول له لا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. بيقول له اوعى تترك المكان طب يا رب ده بيعمله ربنا قال له وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم. عارفين لما واحد يسلقك بنظرته عارفين يعني واحد يعني واحد لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ربنا بيقول له أني أعلم أنهم ينظرون إليك نظرات حادة وأنهم يتوعدونك بكلمات والنظرات أعلم أنهم يستهزئون بك ويقولون عنك مجنون ومع ذلك ربنا بيقول له اصبر لحكم ربك. لما عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة هناك حديث البخاري أن عبد الله بن مسعود أنه قال أنا كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فيرد علينا فلما عدنا من الحبشة سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علينا فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إن في الصلاة لشغلا. إن هو بيقول إن إحنا قبل الهجرة إحنا تركنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان لما حد وإحنا بنصلي لما حد يقول السلام عليكم ممكن نرد عليه ليه السلام. شراح الحديث قالوا إن كان بيرد السلام باليد يعني واحد بيقول السلام عليكم فالتاني بيعمل بإيده وهو واقف يعمل كده بإيه بيعمل كده أو قيل إنهم كانوا يردون السلام بالإيه بالكلام. ثم لما عاد من الحبشة وهنا هل عاد من الحبشة الهجرة الأولى اللي احنا بنتكلم فيها ديت ولا عاد من الحبشة مرة ثانية لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود على ابن حجر بيقول فتح الباري شرح الصحيح البخاري بيقول إن, إن, إن هذا الأثر اللي هو أثر ابن مسعود في إن في الصلاة لا شغلة، يعني أن الإنسان إذا صلى ينبغي أن يتفرغ للصلاة فلا ينشغل بمن جاء ومن سلم ومن ترك ومن فتح الباب ومن أغلق الباب. وقوموا لله قانتين. يعني إيه قانتين؟ يعني متفرغين، يعني ما بتصلي فكشف أي حاجة. فبيقول إن ذلك كان في الهجرة الثانية، يعني لما هاجر ابن مسعود، كان ابن مسعود في الحبشة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء، يعني قبل ما نوى صلى الله عليه وسلم، يعني كان نبي هاجر إلى المدينة وهو راح المدينة من الحبشة إلى المدينة قبل إيه؟ قبل بدء. فروى هذا الحديث. أيا كان هو الحديث لما عدنا إلى من الحبشة ما كانش مش موضح قوي في هل هي الهجرة من الحبشة إلى مكة أم من الحبشة إلى المدينة، ولكن الشاهد من الحديث إن في الصلاة لا شغلة، يعني انشغل بالصلاة. يعني الإنسان لما يصلي ما ينشغلش بالناس، ما يفكرش في الناس. الإنسان في الأول كان مطالب إنه يصلي لأن ما كانش في حاجة اسمها صلاة، لأن كانت مكة بتصلي للأصنام، كانوا بيعتكفوا للأصنام، فكان مهم إنهم بس يعرفوا إن في صلاة. ثم بعد ذلك إن في الصلاة لا شغلة، يعني انشغل بالصلاة، إنك أنت جوارحك تنقاد في طاعة، إنك لما تسمع القرآن في الصلاة تفكر وإيه اللي بيتقال، إنك لما تركع فكر أنت بتقول إيه وأنت راكع، إنك لما تسجد فكر أنت بتقول إيه وأنت ساجد، أنت ساجد من إيد مين، فكر أنت بتطلب من مين، فكر أنت أيا كانت المشكلة، المشكلة ديت وأنت ساجد ممكن تحل عند الله ولا مش ممكن. يعني هل في حكم الله سبحانه وتعالى ما يحل لك مشاكلك ولا لا؟ لما علم الصالحون عن ربهم زاد الرجاء في ربهم. يقول لك اذا سالتم الله، كما قال يسال اذا سالتم الله فاسالوه الايه، الفردوس الاعلى. هو انت لما تيجي تسال واحد صاحبك مش معاه الا مبلغ معين من المال، لما تيجي تطلب منه حاجه تطلب منه ايه؟ حاجه على قدر المال اللي معاه. لما تيجي تطلب من واحد صاحب سلطان في الدنيا هتطلب منه حاجة في حدود سلطانه، لكن لما تيجي تطلب من الله اطلب الايه؟ الفردوس، لان كل شيء عند الله هين. شكي ابن القيم بيقول اذا سمعتم الرجل يطلب الفردوس الاعلى فاعلموا انه ييسر لها. خلي دايما كده في واحد له لازمة في لسانه، له لازمة في لسانه، فخلي دايما على لسانك اللهم ارزقني الفردوس الأعلى. ان دايما لازمة المؤمن في لساني، اي مؤمن قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل رجل في عرض البحر يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ان دايما المؤمن بيقول يا رب. في واحد كل ما تحصل يقول يا يعني يا رب، هو في لازمة في لسانه. ف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انت اذا سالتم الله فاسالوه الايه، الفردوس الاعلى. انت وانت ساجد ركز انت ساجد من ايد مين. شفاء اعظم مرض في الدنيا عند الله هين. ان واحد يرزق ولد مهما كان العوائق في الدنيا هي عند الله هينه. عشان كده سيدنا زكريا دعا وهو ليس عنده اسباب الولد. سيدنا سليمان دعا لما فتن او اختبر سليمان فقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ان هو بيسال ربه وهو بين يدي ربي فبيقول يا رب انا عايز ملك ما حدش خده قبل كده. هو ايه السؤال ده؟ يعني ايه السؤال ده؟ انه يعلم مع من او من يطلب، انه يعلم لمن يصلي. عشان كده انا في صلاتي لا شغل، انك تفكر في الصلاه يعني ايه سبحان ربي الاعلى، يعني ايه سبحان ربي العظيم، يعني ايه الحمد لله، يعني ايه اياك نعبد، يعني اياك نستعين. انا محتاج اعانه، انا ما عنديش، اعني انا ضعيف، استعين بك، استعين بك وانت القوي، استعين بك وانت العزيز، استعين بك وانت الرحمن. يعني اللهم اهدني، يعني اللهم ارزقني، يعني سبوح قدوس. انك انت ان في الصلاة لا شغل، انك انت تنشغل بالصلاة. النضر بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو فاذا به بعدما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمر رايح جاي؟ كان عادي جدا. هو أصلا كان يمر على أبو جهل يكلمه، يمر على على على أبي بن خلف يكلمه، يعني هما بيزوه يشتموا ويضربوا ويقتلوا الناس، وهو هو النبي صلى الله عليه وسلم مستمر لا يخاف من أحد ولا يسمع كلام أحد منهم ومنطلق. فقال رجل اسمه عبد الله بن الزبعري السهمي، فقال الوليد: والله ما قام النضر بن الحارث ابن عبد المطلب. قال له: ده محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة مسح بالنضر بن الحارث. قال له: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال له: أنتوا الآلهة بتاعكم كلهم داخلين جهنم. وسابه ومشي. فهذا الرجل عبد الله بن الزبعري قال له: لو أنا كنت مكانه بقى كنت عرفت أرد. قال له: هترد إزاي يا فريد عصرك؟ قال: أما لو وجدته لخصمته. اسأل محمد. قال له: روح كده واسأله. قال له: يعني كل الناس اللي عبدت هتخش جهنم؟ طب ما عيسى عبد، يعني عيسى هيخش جهنم؟ طب ما عزير عبد، طب ما في ناس عبدت الملائكة، الملائكة هتخش جهنم؟ فقال: فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزير، ونصارى تعبد عيسى. عجبت الوليد، قال لك: خلاص بقى، انا اروح له بكره اقول له انت ايه، اروح اقول له بكره انت بتقول احنا داخلين جهنم احنا والالهه وما تعبد وكل ما يعبد، طب ما انا خلاص انا كده كسبت. فعجب الوليد ومن كان معه من المجلس من قول ابن الزبعري، واراه انه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل من أحب أن يعبد، كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو من هو مع من عبده في النار. يعني عيسى لم يحب أن يعبد ولم يؤمر بعبادته، الملائكة لم تحب أن تعبد ولم تأمر أحد بعبادتها. قال: إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حاسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. ضربوا للنبي عليه الصلاة والسلام مثل بعيسى بن مريم، فالله سبحانه وتعالى قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. بيجادل. وانتوا أصلا كنتوا معترفين بعيسى؟ عارف لما واحد لما تيجي تكلمه عن حاجة في مثلا في الشرع يقول لك: احنا ما عندناش حد اسمه حد القتل، ما عندناش حد اسمه حد جده، ما فيش حاجه اسمها ان في حد جده اصلا، ما عندناش ده. وصل حديث ضعيف. يقول له: يعني انت مؤمن بالحدود اصلا؟ يعني انت مشكلتك في حد جده، ولا انت اصلا موقع الشريعه كلها؟ انت موقع الشريعه كلها اصلا، يعني انت مشكلتك في ده بس؟ هجيب لك الدليل هتؤمن بيه؟ لا، انت مشكلتك في كل الدين من اوله لاخره، انت مش عايز الدين اصلا، انت لا تريد اصلا كلام ربنا. لكن انت لما تيجي جديد، عارف هو لما ضربوا ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، ربنا سبحانه قال: ما ضربوا لك الا جدلا. هو بيجادل، بل هم قوم خصمون. هو بيخاصم وبيجادل بجزئية، لكن الحقيقة. طب معلش خليني اعمم معاك، هو انت مؤمن بسيدنا عيسى؟ يعني اصلا اهل الاسلام لا يثبت لهم اسلام حتى يؤمنوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد. أنت أصلا لا يثبت لك عقد إسلام حتى تؤمن بجميع الأنبياء. أنا بقى هسأل المشرك اللي بيحتج بعيسى: أنت أصلا مؤمن بعيسى؟ قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، وهذا الذي سلكوه باطل، وهم يعلمون ذلك لأنهم عرب ومن لغتهم أن ما لما لا يعقل إنكم وما تعبدون من دون الله، فلم يكن إنكم ومن تعبدون من دون، ما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنما أريد بذلك بما كانوا يعبدونه من الحجارة التي كانت صور أصنام. ابن كثير بيرد بليه باللغة، لكن هم حقيقة بيه بيجادلوا خلاص. قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الوليد بن المغيرة قال أينزل القرآن على عليك يا محمد ويتركني أنا ويترك سيد ثقيف عمرو بن عمرو؟ قال له يعني هو لما يجي الوحي ينزل عليك ينزل عليك أنت ويسيبنا أنا الوليد بن المغيرة ويسيب سيد ثقيف؟ فقال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ان هو مستكثر رحمة الله سبحانه وتعالى، هو بيقسم رحمة الله سبحانه وتعالى، هو بيريد ان يقسم امر الله سبحانه وتعالى. وانت مين انت عشان تقول الجواح ينزل على مين؟ هذه المجادلات المستمرة وهذا الإذاء المستمر. وذكر أبي بن خلف حين قال لعقبة بن أبي معيط قال بلغني أنك جلست محمد، قال له ايه عقبة ده أنا سمعت أن أنت قعدت مع محمد بالليل كده، قال له أنا ما حصلش. قال وجهي في وجهك حرام إلا أن تدفل في وجهي. قال له بص أنا ما عدتش تبص في وشي ولا تقعد معايا إلا أنك تروح تدفل في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة الضغط الرهيب اللي بيمارسوا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام عزيمة ماضية، ثبات عجيب، صبر يعني لا يقوم له أحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عزيمة من أكبر العزائم، بل هو أكبر عزيمة في طاعة الله عبر التاريخ، يعني هو أعلى أولي العزم من الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام مستمر انه يدعو ابي بن خلف، ده يدعى ليه تاني؟ مستمر انه يدعو ابو جهل بعد كل اللي اتكلموا عليه وكل اللي عملوه وكل الإذاء اللي عملوه، ومع ذلك وكل الضرب اللي ضربوه المسلمين وكل التعذيب اللي عذبوه للمسلمين الفقراء والضعفاء وكل الضغط اللي عملوه على اموال الناس حتى ان الناس هجرت، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام مستمر ان هو ايه يكلمهم. فذهب عقبة بن أبي معيط فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزل الوحي يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وحده يحاول أن يكلم الناس أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس. مشى أبي بن خلف بعظام بالية ثم قال يزعم محمد أننا نبعث من هذه العظام بعد أن أرمت، ثم فت العظم بيده ونثره في وجوه الناس، جاب شوية عظم وأم دخدخهم كده وأم قال يزعم محمد أن هذه العظام ستكون إنسان بعد ذلك وستبعث وتحاسب بعد ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني وهو يتوب عند باب الكعبة الأسود بن المطلب والوليد المغيرة ومي بن خلف والعاص بن وائل، فقال يا محمد هلم نعبد إلهك يوما وتعبد ما نعبد يوما فتشترك نحن وأنت في الأمر. فأنزل قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أحيانا يا جماعة أنت هتفشل في إقناع الناس، يعني هو كل اللي أنا بحكي لك عليه من القصص دي بتديك صورة ذهنية قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص أن يبلغ الدين وقد إيه مكة كانت عندها صد شديد وعناد شديد. عند مرحلة معينة هو مش هيقتنع. فانت محتاج تقول له لكم دينكم ولي ديني. محتاج فقط انك تثبت على ما انت عليه. يعني هنا الثبات نجاح. طب ما تيجي نقرب شوية، يعني يوم ويوم اتنازل انت عندي واتنازل احنا عندي وتبقى في النص. لا، هي مش لعبة شخصية، انه صراع حق وباطل. ان لو انت بتفكر كده، طب هم يعبدوا، طب ما احنا كده كسبانين. هم كانوا بيعبدوا الاصنام 90% 100%، بقى عندهم 50% توحيد و 50% اصنام، كده كسبانين ولا خسرانين؟ خسرانين، لان معركة العقيدة معركة هدم وبناء، معركة صفرية، معركة النظم الاجتماعية معركة ازاحة. يعني احنا ممكن نقول احنا عندنا ربا فنعمل نظام ما بيتعاملش بالربا ونعمل ازاحة يكبروا. يعني لما استعمار لما دخل بلاد المسلمين عمل نظام ربوي ولغى النظام التعامل بيوت المال الايه الغيره اللي هي الاقتصاد الاسلامي، وبدا يعمل ازاحه ومزاحمه لحد ما كله بيتعامل بالربا، او كله بقى بيتحكم لغير الشرع، عمل محاكم يتحكم فيها الناس الى غير الايه الشرع، وبقت ازاحيه. لكن العقيده ما فيش فيها ده. هو العقيده انت هتعبد ربنا ولا هتكفر بربنا، انت هتؤمن بالنبي عليه السلام ولا هتكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش بقى ايه، طب ممكن نعبد عيسى يوم ونعبد الهك يوم، او نعبد صنم يوم ونعبد ربنا يوم. لا، اعملوا على شاكلتكم انا عاملون. احيانا بتقول له ارتقبوا انا مرتقبون، تربصوا اني معكم من المتربصين، اللي هو مش انت مؤمن بده، روح اعمله خلاص. هو مش قادر يقتنع بالحجج. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من هو في حكمته، هو من هو في حسن خلقه، هو من هو في حلمه، هو من هو في ذكائه، هو من هو في مكانته وهيبته عند الناس، ومع ذلك رفضوه. مش عايز، خلاص عليك ان تتعامل فيما بعد ذلك. هنعمل ايه بقى بعد كده بقى؟ اسود اصبر. فقال لكم دينكم ولدين. سمع ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو شجرة الزقوم فقال اتدرون ما الزقوم؟ انه تمر يضرب بالزبد فهلم فلنتزقم. بيقلس، قال له انت عارفين ايه الزقوم ده؟ ده الزقوم ده عبارة عن تمر بالزبدة. هات يا ابني الزقوم، يا ابني قوم يا ابني نتزقم شوية. فقال الله سبحانه وتعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ووقف الوليد المغيرة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وقد طمع في اسلامه، فمر ابنه مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يستقرئه القران. ابنه مكتوم بيقول له رسول الله السوره دي علمها لي، هي السوره دي معناها ايه؟ بيستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم القران. قال له يعني اقرا علي. وكان رجل صحابي اسلم ولم يكن يرى، كان اعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مين؟ كبار مكة، يكلم الوليد. شغله عما كان في أمر الوليد وما طمع في إسلامه، فلما أكثر عليه عبس النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد ده جماعة نزل سيدنا جبريل فيه، إن رجل مؤمن جاي طالب دين ورجل كافر النبي عليه السلام حريص إنه يكلمه، ومش أي كافر، ده كبير من كبراء مكة. يعني رجل ده لو أسلم احنا هنوفر 10 سنين من الكتاب ده، في 10 سنين في السيرة هيتوفروا خلاص. هو اصلا بعد فتح مكة نبع سلام 3 سنين ومات، فتخيلوا نبع سلام مشغول بدعوة كبار مكة وجاءه رجل ضعيف من فقراء المسلمين بيسأل عن آية. طب لما نتقابل بالليل، مش لازم الوقت، في دار الأرقم. طب اسأل عمر، طب اسأل أبو بكر، طب اسأل ابن مسعود. ورايح يسأل النبي عليه السلام وأعمى والتنين عندهم مشكلة أصلا في مسألة ان هو يتساوى بده. يعني هو عنده مشكلة ان هو يقف يصلي جنب ابن أمي مكتوم. يعني قال له مشيهم واحنا نقعد، انا اقعد جنب ده؟ يعني الناس مأمات، ما تقعدنيش هنا. عندهم كبر، ان فرعون عنده كبر، ان الشيطان عنده كبر، هذا الكبر أخرجه من الجنة. يعني أعظم ذنب على الإطلاق، أعظم ذنب على الإطلاق الذي أخرج الشيطان من كونه مع الملائكة، الكبر، اللي هو إن إن إن الكبر طلع شيطان، مش الشيطان طلع كبر. لما جوه نفسه حتى في أنا أكبر من الموجود، أنا أكبر من الحق، أنا ما ينفعش يتقال لي كده، أنا ما ينفعش أقعد مع فلان وعلان. بينما رجل يمشي متكبرا، فهو هوى في الأرض 70 خريفة، واحد ماشي كده متكبر، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن أبو جهل ووليد بن المغيرة عنده مشكلة رئيسية مع صهيب وبلال وابن مكتوم، إن هو إزاي هيتساوى بدول، إزاي هيبقى مسلم والتاني مسلم والاتنين ياخدوا نفس اللقب، أنا مسلم وأنت مسلم، مفيش فرق يعني، هو إيه خلاص ما عادش فيه، انت مش عارف انت بتكلم مين. فانا بقى صامي واقف يكلم وليد بن المغيرة عن التوحيد، وهنحل بقى مشكلة الكبر واحنا جايين. يدخل عبد الله بن مكتوم اعمى بيخبط، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا، راح للنبي عليه الصلاة والسلام. الآية دي معناها ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكلم وليد بن المغيرة، وعبد الله بن مكتوم يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش اي حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبس يعني وشه تجهم، وكأنه ينبغي علينا أن نستقبل طالب العلم بالابتسامة، إن مرحبا بطالب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. عبس ابن أم مكتوم شاف العبوس، أعمى ما شافش، فنزل جبريل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على انه ما بينش احسن للوليد، على انه مثلا ما اكرمش الوليد، على انه ما عزمش الوليد، على انه مثلا ساب الوليد في الشارع ملطوع. لا، نزل الوحي يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على عبوس وجهه في ابن ام مكتوم، وجه ابن ام مكتوم الذي هو لم يراه اصلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ونزل قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم بهذا الذي جاء يتزكى. طب التزكية كانت هنا في إيه يا جماعة؟ في القرآن، في القرآن، ان تلاوة القرآن تزكي القلب. عشان كده لما جاء رجل كما روى الامام احمد في مسنده وبه اختم يقول او يشكو قسوة قلبه، يشكو قسوة قلبه وانه قلبه قاسي، فرفع الامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعمد الي احدكم وقد حشي قلبه بالقرآن ثم يقول قلبي قاسي. ان واحد، انك انت اذا اردت رقة القلب فامسك في الايه؟ امسك في القرآن، اتلو القرآن، تعلم القرآن، افهم القرآن، عيش القرآن. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أقف عند هذا الحد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.